قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع من هنا يا ما الله وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نرتعب الله اكبر يا مولانا الله اكبر هو حد كده ما شاء الله وإنا له لحافظ وإنا له لحافظون الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إيه الجمال ده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شباب على طول يا حبيبي. الله الله. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم ماذا هم يشعرون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. روحاني. الله أكبر. الله أكبر. يا ليت عليك كمان وكمان. ما شاء الله. أكبر. يا روح. اللهم صل على النبي. شيلي الله. أباهم ميشاء أن يبكون. يا سلام.

الله أكبر. مفيش كده بحر بقى على ظهر الأرض. الله الله الله. أنا بسمع تفسير. ده جمال فضاح. والله ده جمال فضاح. جابوا إزاي دول يعني؟ وأسوه بضعش والله عليم بما يعملون. وجيء على قميصه قال بستولت لكم أنفسكم أمرا. يا هو ما حدش لقال كده في التاريخ. فصبر جميل. الله أكبر. والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر الله أكبر يا مولاي. الله يفتح عليك ويجيبك كمان. أعملون. وجئوا على قميصه بدم كذب. أيوة. الله أكبر. ارحم عبيدك يا رب. الله الله الله ارحم عبيدك يا رب. قال بس دولت لكم أنفسكم أمرا. يا جمالك فصبر جميل. يا رب يا رب صبر يا رب. والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر سبحانه وتعالى. وجئ السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بسرى وغلام وأتوه بضاعة. لا ما حصلش دي حاجه جديده. حاجه انت تروحت على نفسك الوقت جديدك ما كنتش كده ابدا. والله عليم بما يعملون. يا سلام. وشروه بثمن بخس دائما معدوده. وكانوا فيه من الزايدين. وقال الذي اشتريه من ذكره وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما الله بس عافية عليك يا مولانا كمان وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتنا عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أكبر. يعني مش الله أكبر. مش عايز 14 سنة الله وغلقت الأبواب وقالت جئت لك الله يا كرامات الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت جئت لك قال ما إنه ربي أحسن مثواي الله يعني أنا أعمل إيه دلوقتي بقى أكفر دول ودول وأقوم الدنيا دي حاجة الجن الجن ده مفيش كده دي حاجة الجن الجن كده والله وغلقت الأبواب وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما الله الله أكبر الله يفتح لك الأبواب يعني الله أكبر الله أكبر يا رب وشيل يا أحمد يا احلى ما تبقاش طماع يا احمد انه ربي احسن مثواي لا منك ولا من غيرك انه لا يفلح الله اكبر ايه الفنانه الجديده والغريبه ولسه حالاتها ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر

يا سلام يا معلم. الله يا مولانا. إن كيدكن يوسف أعرض عن هذا استغفري بذنبك. إنك كنت من يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة نفسه قد شافها حبا. الله الله كده يا مسيح. إنا لنريها في ضلال مبين. الله الله على طول يا عم على طول يا عم على طول يا عم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت. الله الله يا سلام وبارك يا رب يا ما عليش كلام يا استاذ. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فسيها عن نفسه قد شرفها حبا. كل دنيا والله. الله اكبر. اللهم زد وبارك ويبارك لك يا رب. جمال بارك لك. اللهم صل على النبي. اللهم زد وبارك. إنا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن. وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. وقالت اخرج عليهم. الله فلما رأينه لازم شرايط بشر هذا ده قرار الله الله اكبر على طول ايوه على طول احنا احنا عايزين ثلاث اربع والله ان هذا إلا ملك كريم الله أكبر يا كريم يا رب لك الحمد الله أكبر اللهم صل على النبي فلما سمع بمكرهن ما أرسلت إليهن واعتدت لهن متكها وآتت كل وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم فلما إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع صدق الله العظيم. من يا الله.